بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى قال في باب القول في القدر خيره وشره من كتابه شعب الإيمان، قال: وقد روينا أحاديث كثيرة، أو أحاديث كثيرة، وقد روينا أحاديث وحكايات في الترغيب في الاستسلام للقضاء والقدر والتبري من الحول والقوة من ذلك، ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني عبد الرحمن بن الحسن الهمداني قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك أو أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم في الصحيح عن ابن نمير. وروينا عن أنس بن مالك قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما أرسلني في حاجة قط فلم تتهيأ إلا قال: لو قضى الله كان، ولو قدر كان. اقرأ عثمان. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: نعم، هنا اقرأ. إليه قال: اقرأ. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا محمد بن قال: حدثني قيس بن الحجاج كان جيد فتنة. اقرأ مثلا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه نعم قال: اخبرنا محمد بن محمد بن حيان الانصاري قال: حدثنا ابو الوليد قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثني قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام او يا غليم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد رجعك، واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا على ذلك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك، قضي القضاء وجفت الاقلام وطويت الصحف. وروينا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. وفي حديث آخر: وأسألك الرضا بعد القضاء. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنه سمع عبد الله الرازي يقول: سئل أبو عثمان عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الرضا بعد القضاء، فقال: الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، والرضا بعد القضاء هو الرضا. أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد المالني قال: أخبرنا علي بن الحسن المصري قال: سمعت أبا عثمان سعيد بن عثمان المصري يقول: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: الرضا قبل القضاء تفويض، والرضا بعد القضاء تسليم. أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري قال: أخبرنا جدي يحيى بن منصور قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو النضر الفقيه قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا المعلى بن منصور قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد بهذا الحديث، أخرجه مسلم في الصحيح عن عبد العزيز. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني أبو الحسن محمد بن الحسن بن علي الوراق بمر كتبه لي بخطه قال: حدثنا علي بن يزداد الدرجاني وكان قد أتى عليه 120 سنة قال: سمعت عصام بن الليث الليثي السدوسي من بني مرارة في البادية يقول: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: من لم يرضى بقضائي وقدري فليلتمس ربا غيري. أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي وعبد الواحد بن محمد بن إسحاق المقري أبو الكوفة قال: حدثنا محمد بن علي بن دحيب قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي قال: حدثنا قبيصة عن سفيان عن العلاء عن أبي وائل عن عبد الله قال: أدي ما افترض الله عليك تكن من أعبد الناس، واجتنب ما حرم عليك تكن من أورع الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أبو عتبة قال: حدثنا بقية عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن يزيد بن مرثد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم، والرضا بالقدر، والإخلاص والتبتل. نعم شفنا بحير بن سعد. بحير بن سعد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن يزيد بن مرثد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم، والرضا بالقدر، والإخلاص للتوكل، والاستسلام للرب عز وجل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا يحيى بن منصور القاضي قال: حدثنا الحسن بن علي بن القاسم الشاذياخي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثنا ابن أبي حميد حا. وأخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا أبو الحسن بن صبيح قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا أبو عامر بن صبيح. صبيح أحسن عليكم صبيح. قال: أخبرنا أبو الحسن بن صبيح قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد يعني بن أبي وقاص عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما قضى الله عليه، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله وسخطه بما قضى الله عز وجل ما قضى الله عز وجل. رواه عمر بن علي المقدمي عن محمد بن أبي حميد وعبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله عن إسماعيل. أخبرنا أبو علي بن شادان البغدادي بها قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا مبشر حاتم بن سلم بن القزاز قال: حدثنا زنفل العرفي يكنى أبا عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرا قال: اللهم خذ لي واختر لي، وقد ذكرنا دعاء الاستخارة في غير هذا الموضع. أخبرنا محمد بن موسى قال: أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال: حدثنا ابن أبي الدنيا قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا جرير عن ليث عن أبي وائل أنه قال: قال عبد الله: يستخير أحدكم فيقول: اللهم خذ لي، فيخير الله عز وجل له فلا يرضى، ولكن ليقل: اللهم خذ لي برحمتك وعافيتك، ويقول: اللهم اقض لي بالحسنى، ومن القضاء بالحسنى قطع اليد والرجل وذهاب المال والولد، ولكن ليقل: اللهم اقض لي بالحسنى في يسر منك وعافية. أخبرنا محمد بن موسى قال: حدثنا أبو عبد الله الصفار قال: حدثنا ابن أبي الدنيا قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عيسى بن عبد الله بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمر بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أمرا فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدمك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا اللهم إن كان كذا وكذا للأمر الذي يريد خيرا لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، وإلا فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير أين كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإمام قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل قال: أخبرنا علي بن طياب روحان العسكري قال: حدثنا علي بن محمد بن مروان السدي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمرو بن قيس الملائك حا. وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا محمد بن يزيد قال: أخبرنا محمد بن خلف بن خلف عن وكيع، ولا هو وكيع؟ هو وكيع. نعم أحسن عليكم وكيع. قال: حدثنا علي بن شعيب قال: حدثنا موسى بن بلال قال: حدثنا أبو عبد الرحمن السدي عن عمرو بن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يدريه حرص حريص، ولا يرده كره كاره، إن الله بحكمه وجلاله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الغم والحزن في الشك والسخط. محمد بن مروان ضعيف، وروي ذلك عن ابن مسعود من قوله مرة ومرفوعا أخرى، أما المرفوع فما. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا جعفر بن شعيب بن الشاشي قال حدثنا أبو حمى قال حدثنا أبو قرة عن سفيان بن سعيد عن منصور بن المعتمر عن خيثمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترضين أحدا بسخط الله ولا تحمدن أحدا على فضل ولا تحمدن أحدا على فضل الله ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا يرضه عنك كره كاره وإن الله عز وجل بقسطه وعدله جعل الروح والراحة والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في السخط والشك. وأما الموقوف فأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال حدثنا الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا سفيان عن أبي هارون المدني قال قال ابن مسعود رضي الله عنه الرضا ألا ترضي الناس بسخط الله ولا تحمد أحدا على رزق الله ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرضه كراهية كاره والله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن شبانة الهمذاني بها قال حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال أخبرنا محمد بن الحسن بن سماعة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا فإنما له ما قدر له ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن ميرين عن الأعمش عن المعرور بن سويد أنه قال قال عبد الله هو ابن مسعود إن في طلب الرجل إلى أخيه الحاجة فتنة إن هو أعطاه حامد غير الذي أعطاه وإن منعه ذم غير الذي منعه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا أبو الوليد هشام بن إبراهيم المخزومي قال حدثنا موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عمه قال بلغني في قول الله عز وجل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما أن الكنز الذي كان لوحا من ذهب مكتوب فيه عجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح عجبا لمن أيقن بالحساب كيف يضحك عجبا لمن أيقن بالقدر كيف يحزن عجبا لمن يرى الدنيا وزوالها وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. أخبرنا أبو عبد الله ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن المستورد قال حدثنا حكم بن سليمان القرشي قال حدثني عمرو بن جميع عن جويبر عن الضحاك عن النسال بن سبرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قول الله عز وجل وكان تحته كنز لهما قال كان لوح من ذهب مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله عجبا لمن يذكر أن الموت حق كيف يفرح وعجبا لمن يذكر أن النار حق كيف يضحك وعجبا لمن يذكر أن القدر حق كيف يحزن وعجبا لمن يرى الدنيا وتصرفها بأهلها حالا بعد حال كيف يطمئن إليها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال قال عبد الله لا يؤمن العبد حتى يؤمن بالقدر يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ولأن أعض على جمرة حتى تطفأ أحب إلي من أن أقول لأمر قضاه الله ليته لم يكن. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا هيثم بن خارجة قال أخبرنا سليمان بن عتبة عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال سمعت سعيد بن عثمان الخياط يقول سمعت ذنون يقول من وثق بالمقادير لم يغتم وبهذا الإسناد قال سمعت ذنون يقول ارض عن الله وثق بالله فكل شيء بقضاء الله وأثني على الله فإنه من عرف الله رضي بالله وسره ما قضى ومن طلب المعروف من عند الله تيسر لجود كف الله ولو عرف الإنسان ما قرب لما عصى الله عز وجل لغير الله ولو عرف الإنسان ما قرب لما عصى الله لغير الله. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوان قال حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا عمار بن عثمان قال حدثني بشر بن سنان المجاشعي وكان من العابدين قال قلت لعابد أوصني قال ألق نفسك مع القدر حيث ألقاك فهو أحرى أن تفرغ قلبك وأن تقل همك وإياك أن تسخط ربك فيحل بك السخط وأنت عنه في غفلة ولا تشعر به. أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان الحرفي. الحرفي، أحسن عليك، الحرفي في بغداد. قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عبيد الله بن شميط بن عجلان عن أبيه عن الحسن قال يصبح المؤمن حزينا ويمسي حزينا وينقلب في النوم ويكفيه ما يكفي عن العنيزة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال سمعت أبا العباس بن عطاء يقول بل التدبير والاختيار تكون في طيب من العيش، فإن التدبير والاختيار يكدر على الناس عيشهم. قال سئل أبو العباس أي منزلة إذا قام العبد بها قام مقام العبودة العبودية؟ قال ترك التدبير. قال وسمعت أبا العباس يقول لا تحل السلامة حتى تكون في التدبير كأهل القبور. قال وسمعت أبا العباس يقول الفرح في تدبير الله تعالى لنا والشقاء في تدبيرنا. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا أبو عمرو الزاهد قال حدثنا أبو العباس محمد بن علي الأنصاري قال حدثنا أبي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول قال العلماء من لم يصلح على تقدير الله عز وجل لم يصلح على تدبير نفسه. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنه سمع عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازي يقول سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي يقول من ترك التدبير عاش في راحة. سمعت أبا العباس يقول سمعت أبا الحسين الفارسي يقول سمعت عباس بن عاصم يقول سمعت سهلا يقول البلوي البلوى من الله عز وجل على وجهين بلوى رحمة وبلوى عقوبة. فبلوى الرحمة يبعث صاحبه على إظهار قدره إلى الله وترك التدبير، وبلوى العقوبة يبعث صاحبه على اختياره وتدبيره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال حدثنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأصبهاني قال سمعت أبا ترابي يقول سمعت حاتم يقول سمعت شقيقا يقول يا فقير لا تشتغل ولا تتعب في طلب الغنى، فإنه إذا قسم لك الفقر لا تكون غنيا. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال أيوب إذا لم يقم ما تريد فأرد ما يكون. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا محمد بن أحمد بن سعيد الرازي قال حدثنا العباس بن حمزة قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري عن سفيان في قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال بالرضا والتسليم. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت علي بن أحمد بن عبد العزيز القزويني قال سمعت جعفر يقول سمعت أبا العباس بن عطاء يقول الرضا ترك الخلاف على الله فيما يجريه على العبد. أخبرنا أبو نصر عمر بن قتادة قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصبغي قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا الصبغي أحسن عليك قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إسحاق الفروي قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قال لقد تركني هؤلاء الدعوات وما لي في شيء من الأمور كلها أردت في موضع قدر الله. قال وكان كثيرا ما يدعو بهم اللهم ردني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن الحسن بن يزيد القزويني بالري قال حدثنا محمد بن أيوب بن يحيى قال أخبرنا سليمان العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول ما أصبح لي هوى في شيء سوى ما قضى الله عز وجل. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حداد عن شعبة قال لي يونس بن عبيد ما تمنيت شيئا قط. أخبرنا أبو حازم الحافظ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سنان قال حدثنا الهيثم بن خلف قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت إبراهيم بن الأشعث يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول الراضي لا شيء فوق منزلته. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال سمعت أبا عثمان الخياط يقول سمعت ذا النون يقول ثلاثة من أعلام التسليم مقابلة القضاء بالرضا والصبر على البلاء والشكر على الرخاء وثلاثة من أعلام التطويل ترك الحكم في أقدار الله في وقت إلى وقت وتعظيم مرفوعات أحسن لك وثلاثة من أعمال التفويض ترك الحكم في أقدار الله في وقت إلى وقت وتعطيل الإرادة لإرادته في النوافل وأسباب الدنيا والنظر إلى ما يقع به من تدبير الله عز وجل وثلاثة من أعلام ذكاء القلب رؤية كل شيء من الله وقبول كل شيء عنه وإضافة كل شيء إليه. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال سمعته نعم نعم أحسن عليك قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا أحمد الحافظ يقول أخبرنا أبو عثمان سعيد بن عبد العزيز الحلبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا عبد الله الباجي، هكذا شكله؟ النباجي. عندي نون قبل الباء، النباجي، البادي من غير النون. النباجي. النباجي، أحسن عليكم. يقول أجل العبادة عندي ثلاثة، لا ترد من أحكام، لا ترد من أحكامه شيئا، ولا تسأل غيره حاجة، ولا تدخر عنه شيئا. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت محمد بن أحمد بن شمعون، وكان قد سئل عن الرضا فقال رضا بالحق ورضا عنه والرضا له، فقال الرضا به مدبرا ومختارا، والرضا عنه قاسما ومعطيا، والرضا له إلها وربا. أخبرنا أبو عبد الرحمن أنه سمع منصور بن عبد الله يقول سمعت العباس بن يوسف الشكري يقول سمعت ابن الفرجي يقول معنى الرضا فيه ثلاثة أقوال: ترك الاختيار وسرور القلب بمر القضاء، وإسقاط التدبير من النفس حتى يحكم لها عليه. أخبرنا أبو عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن شاذان يقول سئل أبو عثمان البيكندي عن الرضا قال من لم يندم على ما فات من الدنيا ولم يتأسف عليها. أخبرنا أبو سعد الباليني قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو العباس بن حمكونة الرازي قال بالضم حمكونة عليك. قال سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول يا ابن آدم لا تأسف على مفقود لا يرده عليك الفوت، ولا تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، قال ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ويحزن، ولكن إذا أصابته مصيبة جعلها صبرا، فإن أصابه خير جعله شكرا. قال البيهقي رحمه الله وهذا يؤكد قول الحليمي رحمه الله في هذه الآية أن المراد بالحزن التسخط والتفجر، والمراد بالفرح فرح التبذخ والتكبر. أخبرنا أبو سعد المالني قال حدثنا أبو محمد الحسن بن أبي الحسن بن أبي الحسين العسكري قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد العزيز العامري قال حدثني عمر بن صدقة الحمال قال كنت مع ذي النون في إخميم فسمع صوت لهو ودفاف وأكبار، فقال ما هذا؟ فقيل عرس لبعض أهل المدينة، وسمع إلى جانبه بكاء وصياحا وولولة، فقال ما هذا؟ فقيل فلان مات، فقال لي يا عمر بن صدقة أعطوا هؤلاء فما شكروا، وابتلوا هؤلاء فما صبروا، ولله علي إن بت في هذه المدينة. فخرج من ساعته من إخميم إلى الفسطاط. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عبد الله البوشنجي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بشر بن جابان الصنعاني عن حجر بن قيس المدري قال بت عند أمير عن حجر بن قيس حجر أحسن عليك عن حجر بن قيس المدري قال بت عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسمعته ويصلي من الليل يقرأ، فمر بهذه الآية أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، قال بل أنت يا ربي ثلاثة، ثم قرأ أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، قال بل أنت يا ربي بل أنت يا ربي بل أنت يا ربي، ثم قرأ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، قال بل أنت يا ربي ثلاثة، ثم قرأ أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، قال بل أنت يا ربي ثلاثة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبح الأمر بيدي غيري، وأصبحت مرتهنا بعملي، فلا فقير أفقر مني، اللهم لا تشمت بي عدوي ولا تسوء بي صديقي، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تسلط علي من لا يرحمني. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي فيما قرئ عليه حكاية عن بعضهم أنه قال كمال الدين في التبدي من الحول والقوة والرجوع في الكل إلى من له الكل، قال وقال سهل ما نظر أحد إلى نفسه فأفلح، ولا ادعى لنفسه حالا فتم له، والسعيد من الخلق من صرف بصره عن أفعاله وفتح له سبيل الفضل والأفضال ورؤية منة الله عليه في جميع الأفعال، والشقي من زين في عينه أفعاله وأقواله فافتخر بها وادعاها لنفسه والشقي من زين في عينه أفعاله وأقواله فافتخر بها وادعاها لنفسه فسوف تهلكه يوما إن لم تهلكه في الوقت، ألا ترى الله عز وجل كيف حكى عن قارون قوله إنما أوتيته على علم عندي. نسي الفضل وادعى لنفسه فضلا فخسف الله عز وجل به ظاهرا، وكم قد خسف بالأشرار وأصحابها لا يشعرون، كم قد خسف بالأشرار وأصحابها لا يشعرون بذلك. وخسف الأشرار هو منع العصمة والرد إلى الحول والقوة وإطلاق والرد إلى الحول والقوة وإطلاق اللسان بالدعاوى العريضة والعمى عن رؤية الحب والقعود عن القيام بالشكر على ما أولى وأعطى، حينئذ يكون وقت الزوال. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر الأدبي القارئ قال حدثنا أبو العيناء قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي عن محمد بن الأشعث الكندي قال إن لكل شيء دولة حتى إن للحمق على العقل دولة. قال البيهقي رحمه الله الدولة لمن وافقه القضاء والتقدير، قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن حمش يقول سمعت أبي يقول إذا لم تطع ربك فلا تأكل رزقه، وإذا لم تجتنب نهيه فاخرج عن مملكتي، وإذا لم ترضى بفعله فاطلب ربا سواه، وإذا عصيته فاخرج إلى مكان لا يراك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا منصور من الصوفي ابن ابنتي إبراهيم بن حمش الزاهد يقول سمعت جدي يقول يضحك القضاء من الحذر، ويضحك الأجر من الأمل، ويضحك التقدير من التدبير، وتضحك القسمة من الجهد والغناء ولا والعناء من الجهد والعناء العناء أحسن عليك. قال أنشدنا أبو عبد الله الحافظ قال أنشدني أبو محمد الحسين بن علي العلوي الشهير قال أنشدني المثنى لنفسه وبعين مفتقر إليك رأيتني فهجرتني ونزلت بي من حانق، لست الملوم أنا الملوم لأنني أنزلت حاجاتي بغير الخالق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب المأموني يقول سمعت أبا عمر الزاهد ينسد للشافعي رحمه الله وإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحققي، ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الصخري أحمد بن الفضل الكاتب بهمذان قال أنشدنا أحمد بن يحيى بن يحيى ثعلب قال أنشدنا عبد الله بن شديد بهمذان قال أنشدنا أحمد بن يحيى ثعلب قال أنشدنا عبد الله بن شبيب ليس اختيار ولا عقل ولا أدب يجدي عليك إذا لم يسعد القدر، ما يقضيه الله لا يعيبك مطلبه، والسعي في نيل ما لم يقضه عسره، كم مانع نفسه أرابها حذرا، للفقر ليس له من ماله ذخر، إن كان إمساكه للفقر يحذر فقد يعجل فقرا قبل فقد يعجل فقرا قبل يفتقر قبله فقد يعجل فقرا قبل يفتقر نعم فقد يعجل فقرا قبل يفتقر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنشدنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن إسحاق النحوي قال أنشدنا أحمد بن عبيد الله الدارمي بأنطاكية لنفسه يا لائم الدهر على ما بنا لا تلوم الدهر على غدره، فالدهر مأمور له آمر ينصرف الدهر إلى أمره، كم كافر بالله أمواله كم كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره، ومؤمن ليس له دانق يزداد إيمانا على فقره، لا خير في من لم يكن عاقلا يبسط رجليه على قدره. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وذكر قصة سليمان بن داود عليهما السلام في مسيره قال فبينما هو يسير في فلات إذ احتاج إلى الماء فجاءه الهدهد فجعل ينقر الأرض فأصاب موضع الماء فجاءت الشياطين فسلخت ذلك الموضع كما تسلخ الإهاب فأصابوا الماء. قال نافع بن الأزرق قف أرأيت الهدهد كيف يجيء فينقر الأرض فيصيب موضع الماء وهو يجيء إلى الفق وهو لا يبصره حتى يقع في عنقه. قال ابن عباس إن القدر إذا جاء حال دون البصر. سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت الحسن بن أحمد بن موسى القاضي يقول سمعت الترمذي يقول إذا جاء القدر عمي البصر، وإذا جاء الحين الحين غطى العين نفسه ما ذكر. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال انشدنا ابو الحسين محمد بن احمد بن ثابت البغدادي قال انشدنا ابو عمرو الزاهد اذا اراد الله امرا بامرئ وكان ذا راي وعقل وبصر وحيله يعملها في كل ما ياتي به محتوم اسباب القدر اغراه بالجهل واعمى عينه فسله عن عقله سل الشعر فسله عن عقله سل الشعر حتى إذا أنفذ فيه حكمه رد عليه عقله ليعتبر. أنشدنا الأستاذ أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب قال أنشدني أبو جعفر محمد بن صالح الأوبري قال أنشدنا حماد بن علي البكراوي لمحمود بن الحسن الوراق توكل على الرحمن في كل حاجة أردت فإن الله يقضي ويقدر متى ما يرد العرش أمرا بعبده يصبه وما للعبد ما يتخير وقد يهلك الإنسان من وجه أمنه وينجو بحمد الله من حيث يحذره. ولو أنشدني أبو الفوارس جريد بن أحمد الطبري العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سواه اللوم والشوم. السادس من شعب الإيمان وهو باب في الإيمان باليوم الآخر. قال الحليمي رحمه الله ومعناه التصديق بأن لأيام الدنيا آخرا أي أن هذه الدنيا منقضية وهذا العالم منقض يوما صنعه منحل تركيبه وفي الاعتراف بانقضائه اعتراف بابتدائه لأن القديم لا يفنى ولا يتغير. قال وفي اعتقاده وانشراح الصدر به ما يبعث على فضل الرهبة من الله تعالى جده وقلة الركون إلى الدنيا والتهاون بأحزانها ومصائبها والصبر عليها وعلى مضض الشهوات واحتسابا وثقة بما عند الله تعالى جده عنها من حسن الجزاء والثواب وقد ذكر الله عز وجل في كتابه فقال حسن حسن ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى غير ذلك من الآيات سواها. قال البيهقي رحمه الله وروينا في حديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن محمد الصوفي قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكره. قال الحليمي رحمه الله وقد أخبر الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مفني ما على الأرض ومبدل الأرض غير الأرض وأن الشمس تكور والبحار تسجر والكواكب تنتثر والسماء تنفطر وتصير كالمهل فتطوى كما يطوى الكتاب. وأن الجبال تصير كالعهن المنفوش وينسفها الله عز وجل نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وكل ذلك كائن كما جاء به الخبر ووعد الله صدق وقوله حق. قال والساعة التي تكرر ذكرها في القرآن على وجهين أحدهما الساعة الآخرة من ساعات الدنيا. قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فهذا على الساعة الآخرة لقوله لا تأتيكم إلا بغتة وكذلك قوله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة والآخر الساعة الأولى من ساعات الآخرة. قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة يعني حتى يبعث من في القبور لقوله يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وكذلك قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا يعني حين يبعث من في القبور. السلام عليكم. قال البيهقي رحمه الله وقد نطق القرآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم متى تقوم الساعة ولا يعلم أحد من خلق الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين معناه والله تعالى أعلم أني أنا النبي الآخر لا يليني نبي آخر وإنما يليني القيامة لا يليني نبي آخر وإنما يليني القيامة وهي مع ذلك دانية لأن أشراطها متتابعة بيني وبينها غير أن ما بين أول أشراطها إلى آخرها غير معلوم وقد ذكرنا في كتاب البعث والنشور ما ورد من الأخبار في أشراطها فأغنى ذلك عن إعادتها هاهنا. وروينا عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لتقومن الساعة وثوبهما بينهما لا يتبايعان ولا يطويانه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه لا يسقيه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن رقحته من تحتها لا يطعمها وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه فذكره رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان عن شعيب وأخرجه مسلم من حديث سفيان عن أبي الزناد. السابع من شعب الإيمان وهو باب في الإيمان بالبعث والنشور بعد الموت. وآيات القرآن في البعث كثيرة فمنها قول الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وقوله قل الله يحييكم ثم يميتكم الآية وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وروينا عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإيمان قال فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث من بعد الموت وبالقدر كله. أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد الأسلني قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر فذكره وهو مخرج في كتاب مسلم. والإيمان بالبعث هو أن يؤمن بأن الله تعالى يعيد الرفاة من أبدان الأموات ويجمع ما تفرق منها في البحار وبطون السباع وغيرها حتى تصير بهيئتها الأولى ثم يجمعها حية فيقوم الناس كلهم بأمر الله تعالى أحياء صغيرهم وكبيرهم حتى السقط الذي قد تم خلقه ونفخ فيه الروح. فأما الذي لم يتم خلقه أو لم ينفخ فيه الروح أصلا فهو وسائل الأموات بمنزلة واحدة والله تعالى أعلم. وأما قول الله عز وجل في صفة القيامة إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها فإنما أراد الحوامل اللاتي متن بأحمالهن فإذا بعثنا أسقطنا تلك الأحمال من فزع يوم القيامة ثم إن كانت الأحمال أحياء في الدنيا أسقطناها يوم القيامة أحياء ولا يتكرر عليها الموت وإن كانت الأحمال لم ينفخ فيها الروح في الدنيا أسقطناها أمواتا كما كانت لأن الإحياء إنما هو إعادة الحياة إلى ما كان حيا فأميت ومن لم يكن له في الحياة نصيب فلا نصيب له في الحياة الآخرة. وقد ذكر الله عز وجل في غير آية من كتابه إثبات البعث منها قول الله عز وجل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير فأحال بقدرته على خلق السماوات والأرض التي هي أعظم قسم من الناس. ومنها قوله عز وجل قال من يحيي العظام وهي رميم ومن يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فجعل النشأة الأولى دليلا على جواز النشأة الآخرة لأنها في معناها ثم قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فجعل ظهور النار على حدرها ويبسها من الشجر الأخضر على ندوته ورطوبته دليلا على جواز خلقه الحياة في الذمة البالية والعظام النخرة. وقد نبهنا الله عز وجل في غير آية من كتابه على إحياء الموتى بالأرض تكون حية تنبت وتنمى وتثمر ثم تموت فتصير إلى أن لا تنبت وتبقى خاشعة جامدة ثم يحييها فتصير إلى أن تنبت وتنمي وهو الفاعل لحياتها وموتها ثم حياتها فإذا قدر على ذلك لم يعجز أن يميت الإنسان ويسلبه معاني الحياة ثم يعيدها إليه ويجعله كما كان. ونبهنا بإحياء النطفة التي هي ميتة وخلق الحيوان منها على قدرته على إحياء الموتى فقال الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم يعني نعم أحسن عليكم قال يعني نطفا بالأصلاب والأرحام فخلقكم منها بشرا تنتشرون. وقال تعالى لم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فعلمنا أنه إذا أخرج النطفة من صلب الأب فهي ميتة ثم إنه جل ثناؤه جعلها حية في رحم الأم يخلق من يخلق منها ويركب الحياة فيه فهذا إحياء ميتة في المشاهدة فمن يقدر على هذا لا يعجز عن أن يميت هذا الخلق ثم يعيده حيا. ثم بسط هذا المعنى في آية أخرى فقال ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ونبهنا على ذلك بفلق الحب والنوى، فقال عز وجل: إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت. وذلك أن الحب إذا جف ويبس بعد انتهاء نمائه وقع اليأس من ازدياده، وكذلك النوى إذا تناهى ويبس. إذا جف ويبس بعد انتهاء نمائه وقع اليأس من ازدياده، وكذلك النوى إذا تناهى عظمه وجف ويبس كان ميتين ميتين ثم ميتين ميتين ثم إنهما إذا أودع الأرض الحية فلقاهما الله تعالى، وأخرج منهما ما يشاهد من النخل والزرع حيا ينشأ وينمو إلى أن يبلغ غايته، ويدخل في هذا المعنى البيضة تفارق البائضة ويجري عليها حكم الموت، ثم يخلق الله عز وجل منها حية. فهل هذا إلا إحياء الميتة؟ هو أمر مشاهد والعلم به ضروري. وقد نبهنا الله عز وجل على إحياء الموتى بما أخبر من إراءة إبراهيم عليه السلام وإحياء الأموات، وقد نقلته عامة أهل الملل، وبما أخبر به عن الذين خرجوا من ديارهم وخلوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وما أخبر به عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وبما أخبر به عن عصا موسى عليه السلام وقلب إياها حية ثم إعادتها خشبة ثم جعلها عند محادة السحرة حية ثم إعادتها خشبة، وقد اشتركت عامة أهل الملل في نقله، وبما أخبر به من شأن أصحاب الكهف الذين ضرب على آذانهم زيادة على 300 سنة ثم أحياهم ليدل قومهم عندما أعثرهم عليهم على أن ما أنذروا به من البعث بعد الموت حق لا ريب فيه. وقد نقلنا الآثار في شرح ذلك في الأول من كتاب البعث والنشور. الثامن من شعب الإيمان، بارك الله فيك وعليكم السلام، اقرأ اللهم. الثامن من شعب الإيمان وهو باب في حشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم في الموقف الذي بين لهم من الأرض، فيقومون ما شاء الله تعالى فإذا جاء الوقت الذي يريد الله محاسبتهم فيه. أبو عمر مشغول في الرسالة معاكم؟ لا والله أبدا. ما أنت بتتأخر ليه؟ ما أنا قلت إن أخونا عثمان هيخلص المجلس. مين اللي قالك تقول كده بقى؟ الله يحفظكم سيدنا. حضرة سيدنا الله يبارك فيكم. إحنا طب راكم الحديث إن الله يبارك فيكم معلش. الثامن من شعب الإيمان، أنت بقول لك أنت مش معانا. وهو باب في حشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم من الموقف الذي بين لهم الأرض، فيقومون ما شاء الله تعالى فإذا جاء الوقت الذي يريد الله محاسبته فيه أمر بالكتب التي كتبتها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس فأوتوها، منهم من يؤتى كتابه بيمينه فأولئك هم السعداء، ومنهم من يؤتى كتابه بشماله أو وراء ظهره وهؤلاء هم الأشقياء، قال الله تعالى في المطففين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وأخبر أن الناس يكونون يوم القيامة واقفين على أقدامهم، وأبان أنه لا حال لهم يومئذ سوى القيام. حدثنا أبو الحسن العلوي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقوم الناس يوم القيامة لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذني. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث يعقوب. مش عند ترقيم سيدنا الله يبارك فيكم، مش عند ترقيم باب الثامن من شعب الإيمان. الباب الثامن قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثنا المقداد بن الأسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منه كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما عنا بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي يكحل به العين. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، منهم من يكون إلى ركبتيه، منهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه الجمن قال وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه. رواه مسلم في الصحيح عن الحكم بن موسى، وقد ذكرنا سائر الأحاديث فيه في كتاب البعث. قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وأخبر أن الذين يقرؤون كتبهم يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مش عارف أوصل يا سيدنا موسى، حتى في البحث ما بيطلعليش بحث. بحث إيه يعني؟ طب في رقم الحديث يا سيدنا لو سمحت. رقم الحديث احنا في الآيات دلوقتي 254. 254. طيب حاضر. وقال وأخبر أن الذين يقرؤون كتبهم يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأن من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتون وحوسبوا بها، ولعل ذلك الله أعلم لأن الناس إذا بعثوا لا يكونون ذاكرين لأعمالهم، فإن الله عز وجل يقول يوم يبعثهم جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. فإذا ذكروها ووقفوا عليها حسبوا عليها. وقد جاء في كيفية المحاسبة أخبار ذكرناها في كتاب البعث والنشور، منها ما أخبرنا أبو الحسين بن بشران. الله يحفظكم. وبه إليه قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري في الصحيح عن يوسف بن موسى عن أسامة. وفي هذا دلالة على أنه يحاسب المكلفين بنفسه، وأنه يخاطبهم معا ولا يخاطب واحدا بعد واحد. على هذا تدل سائر الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن تكليمه أهل رحمته مما يزاهدهم أهل رحمته مما يزاهدهم بشارة مما يزيدهم بشارة وكرامة، وتكليمه أهل عقوبة مما يزيدهم خسارة وحسرة. قال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، مع سائر ما ورد فيه من الكتاب والسنة. وقد قيل إنه أمر إنه يأمر ملائكته بمحاسبة الخلق بأمره، وقد قيل إنه يتولى حساب المؤمنين بنفسه ويأمر الملائكة بمحاسبة الكفار. وما دل عليه ظاهر ما ذكرناه من السنة الصحيحة وأشرنا إليه أصح الأقاويل في ذلك والله أعلم. وإذا انتهى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن إبراهيم العبدوي يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبا سيف الزايد يقول ما أحب أن يلي حسابنا غير الله عز وجل، لأن الكريم يجاوز. وأخبرنا أبو الحسن بن مشران قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثني الحسين بن عمرو عن يحيى بن يمان قال قال سفيان الثوري ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي، ربي خير لي من والدي أو والدي. قال البيهقي رحمة الله عليه وقد روي في معناه حديث مسند ولكنه يشبه أن يكون موضوعا فلم أجسر على نقله، ثم إني نقلته لشهرة بين المذكورين وأنا أبرأ من عهده. أخبرنا أبو عبدته المذكري بسم الله. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ في التاريخ قال حدثنا ابو محمد الحسن بن محمد بن اسحاق الازهري قال حدثنا محمد بن زكريا الغلبي قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا ابي عن عمي عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن سالم بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال اعرابي قال اعرابي يا رسول الله من يحاسب الخلق يوم القيامه؟ قال الله. قال الله. قال الله. قال نجونا ورب الكعبه. قال وكيف يا عربي؟ قال لان الكريم اذا قدر عفا. اخبرنا ابو الحسن بن علي بن محمد المقري والاصفرايني وقيها قال حدثنا الحسن بن محمد بن اسحاق فذكر باسناده نحوه تفرد به محمد بن زكريا الغلابي عن عبيد الله بن محمد بن عائشه والغلابي متروك. وقد أخبر الله عز وجل ثناؤه أن المحاسبة تكون بشهادة النبيين والشهداء. قال تعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ والشهيد في هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم وشهيد كل أمة نبيها صلى الله عليه وسلم. وأما الشهداء في الآية قبلها فالأظهر أنهم كتبة الأعمال تحضر الأمة ورسولها فيقال للقوم ماذا أجبتم المرسلين ويقال للرسل ماذا أجبتم فتقول الرسل لله عز وجل لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب وكأنهم نسوا ما أجيبوا به وتأخذهم الهيبة بمجامع قلوبهم فيذهلون في تلك الساعة عن الجواب ثم يثبتهم الله عز وجل ويحدث لهم ذكرى فيشهدون بما أجابتهم بهم به أممهم. قال البيهقي رحمه الله فإن كذبت أمة رسولها وقالت ما اتانا من نذير فقد اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن اخويا قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال اخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح عليه السلام يوم القيامه فيقال هل بلغت؟ فيقول نعم. فتدعى امته فيقال هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. قال فيقال من شهودك؟ قال فيقول محمد وأمته. قال فيؤتى بكم فتشهدون أنه قد بلغ وذلكم قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن منصور عن جعفر بن عون وبمعنى رواه أبو أسامة عن الأعمش ورواه أبو معاوية عن الأعمش فقال في الحديث يجيء النبي يوم القيامة ومعه الثلاثة والأربعة والرجلان حتى يجيء النبي وليس معه أحد. قال فيقال لهم هل بلغتم؟ فيقولون نعم. فقال فيدعى قومهم فيقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون لا. قال فيقال للنبيين من يشهد لكم انكم قد بلغتم؟ قال فيقولون امه محمد صلى الله عليه وسلم. قال فتدعى امه محمد فتدعى امه احمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون انهم قد بلغوا. قال فيقال وما علمكم بهم انهم قد بلغوا؟ قال فيقولون جاءنا رسولنا بكتاب اخبرنا انهم قد بلغوا فصدقناه. قال فيقال صدقتم. قال وذلك قول الله عز وجل في كتابه وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اخبرنا محمد بن عبد الله الحوض قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا ابو معاويه فذكر. فهذا فيما بين كل نبي وقومه. فاما كل واحد من القوم على الانفراد فالشاهد عليه صحيفه عمله وكاتباها فانه قد اخر في الدنيا بان عليه فانه قد اخبر في الدنيا بان عليه ملكين موكلين يحفظان اعماله وينسخانها. فأما إخبار الله عز وجل عن شهادة الجوارح على أهلها بقوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقوله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقوله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وروينا في الحديث الثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال أتظن مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه فيقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال فيقول بلى. قال فيقول إني لا أجيز على نفسي إلا شهيدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي انطقي. قال: فتنطق بأعمالي. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسوقا فعن كن كنت أناضل. أخبرناه أبو عبد الله الحوض قال: حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال: حدثنا أبو النضر عن الأشجعي عن سفيان عن عبيد المكتب عن فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه فذكره. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي النضر. وروينا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث الرؤيا وروينا في حديث أبي هريرة حديث الرؤيا قال: فيلقى العابد فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخير والإبل وأذرك ترأس وترق وتربع؟ قال فيقول: نعم. ألم وأذرك وأذرك ترأس وأذرك ترأس وتربع؟ قال فيقول: بلى أي رب. قال فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: اليوم أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل. فذاكر في السؤال والجواب مثل الأول. ثم يلقى الثالث فيقول مثل ذلك. فيقول: آمنت بك وبكتابك وصليت وصمت وتصدقت. فيقال: الآن نبعث شاهدنا عليك. فيكفر في نفسه من الذي فيفكر. نعم. أحصلت سيدنا. قال: فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظمه بعمله ما كان، ذلك ليعبر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عز وجل. أخبرناه محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميري قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا سهل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وهو مخرج في كتاب مسلم، وفيه دلاله على ان بعضهم تشهد عليهم السنتهم وبعضهم ينكر فيختم على افواههم وتشهد عليهم سائر جوارحهم. ويشبه ان يكون هذا الانكار من المنافقين كما في خبر ابي هريره، ويشبه ان يكون منهم ممن شاء الله ومن سائر الكافرين حين راوا يوم القيامه يغفر الله لاهل الاخلاص ذنوبهم لا يتعاظم عليه ذنب او ان يغفر ولا يغفر الشرك. قالوا: ان ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك، فتعالوا حتى نقول انا كنا اهل ذنوب ولم نكن مشركين. فقال الله عز وجل: اما اذ كتموا الشرك فاختموا على افواههم. فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فعند ذلك عرف المشركون أن الله عز وجل لا يكتم حديثا، فذلك قوله عز وجل: فيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وهذا فيما روينا عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فذكره. وقد قال الله عز وجل في سورة زلزلت: يومئذ تحدث أخبارها. وروينا عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا انه سئل عن هذه الايه فقال: ان تشهد على كل عبد من امات بما عملوا على ظهرها فتقول: عامل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فذلك اخبارها. ودلت الاخبار عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على ان كثيرا من المؤمنين يدخلون الجنه بغير حساب، وكثيرا منهم يحاسبون حسابا يسيرا، وكثيرا منهم يحاسبون حسابا شديدا. اخبرنا محمد بن عبد الله الحوض قال: اخبرنا ابو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال: حدثنا احمد بن حازم بن ابي غرزه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ابي قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا حسين قال: سمعت سعد بن جبير قال عن ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حسب، ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم فقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين أولوا في الإسلام، فإنا نحن ولدنا في الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يكتمون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقال كاشة بن محصن: أنا منهم يا رسول الله. قال: نعم. ثم قال رجل آخر: أنا منهم يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة، ورواه البخاري عن عمران بن ميسرة عن ابن الفضيل، ورويناه من حديث عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تغيب عنهم ثلاثا لا يخرج إلا لصلاة مكتوبة، فقيل له في ذلك قال: إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 لا حساب عليهم، وإني سألت ربي في هذه الثلاثة الأيام المزيدة فوجدت ربي واجدا ماجدا كريما، فأعطني مع كل واحد من 70,000 70,000. قال: قلت يا ربي وتبلغ أمتي هذا؟ قال: أكمل أكمل لك العدد من الأعراب. أكمل لك العدد من الأعراب. وقد ذكرناه في كتاب البعث والنشور. أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق إبلان قال حدثنا أبو مسلم ويوسف قال حدثنا أبو مسلم ويوسف بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسب عذب. قال عائشة: يا رسول الله فأين قوله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذلكم العرض، ولكنه من نوقش الحساب عذب. رواه البخاري في الصحيح عن سليمان. ورواه مسلم عن أبي الربيع عن حماد. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا احمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن اسحاق حوى اخبرنا ابو عبد الله الحوضي قال اخبرنا احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني عبد الواحد بن حمزه ابن عبد الله بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: ينظر في كتابه ويتجاوز له عنه، وانه من نقش الحساب يومئذ يا عائشه هلك، وكل ما يصيب المؤمن يكفر عنه حتى الشوكة تشوكه. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأدب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال: كنت أخذا بيد عبد الله بن عمر فأتاه رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس، فيقول: أي عبدي، أعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم، أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. قال: ثم أعطي كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق فيقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن همام، وخرجاه من أوجه أخر عن قتادة قال البياقي رحمه الله: قوله يذن المؤمن يريد به يقربه من كرامته، وقوله يضع عليه كنفه يريد، والله أعلم، عطفه ورأفته ورعايته. أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو. نعم، حقيقيا مش يقربه. هو البياقي كان يتأول. أمال إيه؟ قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا جرير عن أشعث قال حدثنا شمر بن عطية في قوله تعالى: إن ربنا لغفور شكور. قال: غفر لهم الذنوب التي عملوها، وشاكر لهم الخير الذي دلهم عليه فعملوا به فأثابهم عمله عليه. وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أنه قال: سمعت ابن عمر يقول: كل ابن آدم خطأ إلا ما رحم الله عز وجل. قال: وأخبرنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا سعدوية عن مبارك بن فضالة أنه قال: سمعت الحسن يقول: إن الله لا يجازي عبده المؤمن بذنوبه، والله ما جاز الله عبدا قط بالخير والشر إلا هلك، ولكن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا أضعف له الحسنات وألقى عنه السيئات. قال الحليمي رحمه الله: وإذا كان من المؤمنين من يكون أدنى إلى رحمة الله فيدخله الجنة بغير حساب فليس ببعيد أن يكون من الكفار من هو أدنى إلى سخط الله فيدخله النار بغير حساب. قال البيهقي رحمه الله: وقد قال الله عز وجل: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وقال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفهم إنهم مسؤولون. وقال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والاختلاف بين هذه الآيات ووجه الجمع ما روينا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: لا يسأل عن عملهم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: عملتم كذا وكذا. وروين عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يقول: لا يسأل كافر عن ذنبه، كل كافر معروف بسيماه. وفي قوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني يوم تشقق السماء وتكور يعني يوم تشقق السماء وتكور لا يسأل عن ذنبه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، وذلك عند الفرغ من الحساب، وكل معروف، يعرف المجرمون بسيماهم، وأما الكافر فبسواد وجهه وزرقة عينيه، وأما المؤمن فأغر محجل من أثر الوضوء. اخبرنا ابو عبد الرحمن الدهن، قال اخبرنا الحسين بن محمد بن هارون، قال اخبرنا اللباد، قال حدثنا يوسف بن بلال، قال حدثنا محمد بن مروان عن الكلبي فذكره، وقال الحليمي رحمه الله معنى قوله ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون، وقوله فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان. سؤال التعريف لتمييز المؤمن عن الكافر، اي ان الملائكه لا تحتاج ان تسال احدا يوم القيامه فتقول ما كان ذنبك وما كنت تصنع في الدنيا حتى يتبين له باخباره عن نفسه انه كان مؤمنا او كافرا، ولكن المؤمنين يكونون ناظر الوجوه مشروحي الصدر، والمشركين يكونون سود الوجوه زرقا، سود الوجوه زرقا مكروبين، فهم إذا كلفوا سوقا سوق المجرمين إلى النار وتمييزهم إلى الموقف عن المؤمنين كفتهم مناظرهم عن تعرف ذنوبهم، والله أعلم. وقال البيهقي رحمه الله، وهذا الذي ذكر الحليمي أشبه أن يكون مأخوذا مما روين عن تفسير الكلبي، وبعنه ذكر مقاتل بن حيان في الآية الأخيرة، غير أنه لم يذكر الفراغ من الحساب، فقال في قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ذلك أن كفار مكة قالوا لو أن عندنا ذكرا يعني خبرا من الأولين بما أهلكوا، فأنزل الله عز وجل ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يقول لا يسأل مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم الماضية الذين عذبوا في الدنيا، فإن الله تعالى قد أحصى أعمالهم الخبيثة وعلمها. أخبرنا الأستاذ أبو إسحاق قال حدثنا عبد الخالق بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن ثابت قال أخبرني أبي عن الهذيل عن مقاتل فذاكر، قال اخبرنا ابو عبد الله قال اخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا ابراهيم بن الحسين قال حدثنا ادم قال حدثنا ورقه عن ابن ابي نجيح المجاهد في قوله عز وجل فيومئذ لا يسال عن ذنوب عن ذنبه انس ولا جان، قال يقول لا تسال الملائكه عن المجرم انسا ولا جانا، يقول يعرفون بسيماهم. قال البيهقي رحمه الله من زعم ان الكافرين غير مخاطبين من زعم ان الكافرين غير مخاطبين بالشرع الاسلامي زعم انهم لا يسالون عما يعملون مما كانت ملالهم تقتضيه، وان كان في الإسلام ذنبا، ويسألون عن الله وعن رسله صلوات الله عليهم وعن الإيمان في الجملة، ويسألون عن الله وعن رسله صلوات الله عليهم وعن الإيمان في الجملة، وما نقلناه عن أهل التفسير أصح والله أعلم. فصل. وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها، قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقال عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، وقال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون إلى قوله فيها كالحون، وقال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيش راضية إلى آخر الصورة. وقد ورد ذكر الميزان في حديث الإيمان، فالإيمان به كالإيمان بالبعث وبالجنة وبالنار وسائر ما ذكر معه. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي عن يحيى بن أبي يعمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الإيمان قال يعمر عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث وبعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال يعني السائل إذا فعلت هذا فأنا مؤمن، قال نعم قال صدقت. قال البيهقي رحمه الله في هذه الآية في الآية التي كتبناها دلالة على أن أعمال الكفار توزن، لأنه قال في آية أخرى بما كانوا بآياتنا يظلمون، والظلم بآيات الله الاستهزاء بها وترك الإذعان لها، وقال في آية في جهنم خالدون إلى أن قال ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، وفي آية أخرى فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، وهذا الوعيد بالإطلاق لا يكون إلا للكفر، فإذا جمع بينه وبين قوله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، ثبت أن الكفار يسألون عن كل ما خالفوا به الحق من أصل الدين وفروعه، إذ لو لم يسألوا عما وافقوا فيه أصل تدينهم دينهم من ضروب تعاطيهم ولم يحاسبوا بها لم يعتد بها في الوزن أيضا، وإذا كانت موزونة في وقت الوزن دل ذلك على أنهم محاسبون بها في مواقف الحساب والله أعلم. وهذا على قول من قال في الكفار إنهم مخاطبون بالشرائع، وهو الصحيح، لأن الله عز وجل يقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فتوعدهم على منع الزكاة وأخبر عن المجرمين أنهم يقال لهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فبان بهذا أن المشركين مخاطبون بالإيمان وبالبعث وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأنهم مسؤولون عنها، مخاطبون مجازيون على ما أخلوا به منها، والله أعلم. خلوا واختلفوا في كيفية الوزن، فذهب ذاهبون إلى أن الكافر قد يكون منه صلة جماعة، الناس ورحمة الضعيف وإغاثة اللهفان والدفع المظلوم وعتق المملوك ونحوها مما لو كانت من المسلم لكانت برا وطاعة. فمن كان له أمثال هذه الخيرات من الكفار فإنها تجمع وتوضع في ميزانه، لأن الله تعالى قال: فلا تظلم نفس شيئا فتؤخذ من ميزانه شيئا، غير أن الكفر إذا قابلها رجح بها. وقد حرم الله عز وجل الجنة على الكفار، فجزاء خيرات أن يخفف عنه العذاب، فيعذب عذابا دون عذاب كأنه لم يصنع شيئا من هذه الخيرات. ومن قال بهذا احتج بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أبو الوليد، قال: أخبرنا الحسن بن سبيان، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال له أبو الوليد: وحدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك، قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، وهو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة، ورواه مسلم عن محمد بن أبي بكر وابن أبي الشواربي. قال البيهقي رحمه الله: وذهب ذاهبون إلى أن خيرات الكافر لا توزن ليجزيكما بها بتخفيف العذاب عنه. نعم، ليجزى بها بتخفيف العذاب عنه، وإنما توزن قطعا حجته حتى إذا قابلها الكفر رجح بها وأحبطها. أو لا توزن أصلا، ولكن يوضع كفره وسائر سيئاته في إحدى كفتيه، ثم يقال له: هل لك في طاعة نظرها في الكفة الأخرى؟ فلا يجدها، فيتثاقل الميزان فترتفع الكفة الفارغة وتبقى الكفة المشغولة، وذلك خفة الميزان. فأما خيرات فإنها لا تحسب بشيء منها مع الكفر. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وروينا عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، لأنه لم يقل: يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وروينا عن علي بن حاتم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، فقال: إن أباك طلب أمرا فأدركه، يعني الذكرى. وروينا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة، يثاب عليها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيعطى بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة فيعطى بها خيرا. أخبرناه أبو حسين بن فضل القطان، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد أبو سهل القطان، قال: حدثنا إسحاق بن الحسن بن الحربي بن الحريث حربي حربي قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: أحد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل، فذكر الحديث. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث همام. قال البيهقي رحمه الله: من قال للأول زعم أن المراد بالآية والأخبار أنه لا يكون لحسنات الكافر موقع التخلص من النار والإدخال في الجنة، وقد يجوز أن يخفف عنه من عذابه الذي استوجبه بسيئاته بما تقدم منه في الشرك من خيراته. وقد روي في حديث مرفوع: ما حدثنا الإمام أبو الطيب سعد بن محمد بن سليمان، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يزيد الجوزي النحوي الجوزي قال: حدثنا زكريا بن حسجي، قال: حدثنا زيد بن أخزم الطائي، قال: حدثنا عمرو بن مدرك، قال: حدثنا عتبة بن يقظان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحسن من محسن كافر أو مسلم إلا أثابه الله عز وجل. قلنا: يا رسول الله، وما إثابة الله الكافر؟ قال: إن كان وصل رحما أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة أثابه الله تعالى وإثابته إياه المال والصحة وأشبه ذلك. قال: قلنا: وما إثابته في الآخرة؟ قال: عذاب دون العذاب. وقرأ: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال البيهقي رحمه الله: هذا إن ثبت فيه الحجة، وإن لم يثبت لأن في إسناده من لا يحتج به، وحديث أبي طالب صحيح، ولا معنى لإنكار الحليمي رحمه الله الحديث، ولا أدري كيف ذهب عنه صحة ذلك. فقد روي من أوجه عن عبد الملك بن عمير، وروي من وجه آخر صحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وقد أخرجه صاحب الصحيح وغيرهما من الأئمة وقد اخرجه صاحب الصحيح وغيرهما من الائمه في كتبهم الصحاح، وانما يصح لمن ذهب المذهب الثاني في خيرات الكافر ان يقول حديث ابي طالب خاص في التخفيف عن عذابه بما صنع الى النبي صلى الله عليه وسلم، خص به ابو طالب لاجل النبي صلى الله عليه وسلم تطييبا لقلبه وثوابا له في نفسه لا لابي طالب، فان حسنات ابي طالب صارت بموته على كفر اباء المنصور منصوره، ومثل هذا فإن حسنات أبي طالب صارت بموته على كفره هباء منثورا. ومثل هذا حديث عروة بن الزبير في إعتاق أبي لهب ثويبة وإرضاعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله في النوم بشر خيبة، فقال له ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب لم ير بعضكم رخاء غير أني سقيت في هذه مني بعتاقة ثويبة، وأشار إلى النقيرة التي بين الإبهام والتي تليها. وهذا أيضا لأن الإحسان كان مرجعه إلى صاحب النبوة فلم يضيع والله أعلم. وأما المؤمنون الذين يحاسبون فإن أعمالهم توزن، وهم فريقان، أحدهم المؤمنون المتقون لكبائر الذنوب، فهؤلاء توضع حسناتهم في الكفة النيرة وصغائرهم نعم في الكفة وصغائرهم إن كانت لهم وصغائرهم إن كانت لهم في الكفة الأخرى، فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزنا، وتثقل الكفة النيرة وترتفع الكفة الأخرى ارتفاع الفارغ الخالي، فيؤمر به إلى الجنة ويثاب كل واحد منهم على قدر حسناته وطاعاته، كما تلونا في الآيات التي ذكرناها في الوازن. والآخر المؤمنون نعم تلونا عند التي ذكرناها في الموازين والآخر المؤمنون المخطئون، وهم الذين يوافون القيامة بالكبائر والفواحش غير أنهم لم يشركوا بالله شيئا. فحسناتهم توضع في الكفة النيرة، وآثامهم وسيئاتهم في الكفة المظلمة، فيكون يومئذ لكبائرهم التي جاءوا بها ثقل، ولحسناتهم ثقل، إلا أن الحسنات تكون بكل حال أثقل، لأن معها أصل الإيمان وليس مع السيئات كفر، لأن الحسنات تكون بكل حال أثقل لأن معها أصل الإيمان أثقل لأن معها أصل الإيمان وليس مع السيئات كفر. ويستحيل وجود الإيمان والكفر معا لشخص واحد، ولأن الحسنات لم يرد بها وجه إلا وجه الله تعالى، والسيئات لم يقصد بها مخالفة الله وعناده، بل كان تعاطيها لداعية الهوى وعلى خوف من الله عز وجل وإشفاق من غضبه، فاستحال أن توارى السيئات وإن كثرت حسنات المؤمن، ولكنها عند الوزن لا تخلو من تثقيل يقع بها الميزان حتى يكون ثقلها كبعض ثقل الحسنات، فيجري أمر هؤلاء على ما ورد الكتاب. فاستحال أن توازي السيئات وإن كثرت حسنات المؤمن، ولكنها عند الوزن لا تخلو من تثقيل يقع بها الميزان حتى يكون ثقلها كبعض ثقل الحسنات، فيجري أمر هؤلاء على ما ورد به الكتاب جملة، ودل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على تفصيلها، وهو قوله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيغفر لمن يشاء بفضله، ويشفع في من شاء منهم بإذنه، ويعذب من نعم ويشفع في من شاء منهم بإذنه، ويعذب من شاء منهم بمقدار ذنبه، ثم يخرجه من النار إلى الجنة برحمته كما ورد به خبر الصادق. وقد دل الكتاب على وزن أعمال المخلطين من المؤمنين، وهو قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وإنما أراد والله أعلم أنه لا يترك له حسنة إلا توزن وهذا بالمؤمن المخلط أليق، لأنه لو تركت له حسنة لم توزن لزاد ذلك في ثقل سيئاته، فأوجب ذلك زيادة في عذابه. وأما أن الوزن كيف يكون، ففيه وجهان، أحدهما أن صحف السيئات توضع في الكفة النيرة أن صحف الحسنات توضع في الكفة النيرة وصحف السيئات في الكفة المظلمة، لأن الأعمال لا تنسخ في صحيفة واحدة ولا كاتبها يكون واحدا، ولكن الملك الذي يكون على اليمين يكتب الحسنات، والملك الذي يكون على الشمال يكتب السيئات، فتنفرد على واحد منهما بما ينسخ. فإذا جاء وقت الوزن وضعت الصحف في الموازين، فيثقل الله عز وجل ما يحق تثقيله، ويخفف ما يحق تخفيفه. والوجه الآخر يجوز أن يحدث الله عز وجل أجساما مقدرة بعدد الحسنات والسيئات ويميز إحداهما عن الأخرى بصفات تعرف بها فتوزن كما توزن الأجسام بعضها ببعض في الدنيا، والله أعلم. ويعتبر في وزن الأعمال مواقعها من رضا الله عز وجل وسخطه. وذهب أهل التفسير إلى إثبات هذا الميزان بكفتيه، وجاء في الأخبار ما دل عليه. وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: الميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات، فيؤتى بالحسنات في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان فتثقل على السيئات. قال: فيؤخذ فيوضع في الجنة عند منازلهم، ثم يقال للمؤمن: الحق بعملك. قال: فينطلق إلى الجنة فيعرف منازله بعمله. قال: ويؤتى بالسيئات في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان فتخفف، والباطل خفيف فيطرح في جهنم إلى منازل منها، ويقال له: الحق بعملك إلى النار. قال: فيأتي النار فيعرف منازله بعمله. وما أعد الله عز وجل فيها من ألوان العذاب. قال ابن عباس: فلهم أعرف بمنازلهم في الجنة والنار بعملهم من القوم، فينصرفون يوم الجمع راجعين إلى منازلهم. أخبرناه أبو عبد الرحمن الدهان، وقال أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون، قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر، قال حدثنا يوسف بن هلال، قال حدثنا محمد بن ران عن الكلبي فذكر. أخبرنا أبو عبد الله الحوض، قال أخبرنا عبد الله بن الحسن القضي، وقال حدثنا الحارث بن القاضي قال حدثنا الحارث نبي أسامة قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا الليث بن سعد، قال حدثنا عمر بن يحيى عن عبد الرحمن المعافري ثم الحبولي، قال سمعت عبد الله بن عامر بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. وراه عبد الله بن صالح عن الليث بهذا الإسناد، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصاح يوم القيامة برجل من أمتي على رؤوس الخلائق، ينشر عليه 99 سجلا. فذكر الحديث. فصل في بيان كبائر الذنوب وصغائرها وفواحشها. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الكبائر ما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عثمان الأدمي، قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا الأويسي، قال: حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سليمان قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وليس في تقييده ذلك بالسبع منع الزيادة عليهن، وإنما في تأكيد اجتنابهن، ثم قد ضم إليهن غيرهن. روين عن عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر تسع، فذكر منهن وذكر معهن عقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام. وفي الحديث الثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال شهادة الزور بدل قول الزور. وروي في الحديث الثابت عن عبد الله بن عمرو أنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. وفي الحديث الثابت عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. وقالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وفي الحديث الثابت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنوب أعظم عند الله عز وجل؟ قال: أن تجعل الله ندا وخلقك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعما. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وفي الحديث الثابت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصبة من أصحابه وحوله عصبة من أصحابي بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان ولا تعصوا في معروف. وقد ورد في الكتاب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر ما ذكر معهما، وورد في تحريم الخمر والميسر، وورد فيه تحريم أكل مال اليتيم وتحريم أكل الأموال بالباطل وتحريم قتل النفس وتحريم الزنا والسرقة وغير ذلك، وهو في موضع وهو في مواضعه مذكور. وورد في السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة، إنما أراد والله أعلم تخصيص الصلاة بوجوب القتل بتركها. وقد أورد الحليمي رحمه الله بعض ما أوردناه في ثم قال: وإذا تتبع ما في الكتاب والسنة وإذا تتبع ما في الكتاب والسنة من المحرمات كثرة، وإنما أوردنا هذا لنبين الصغائر والكبائر بيانا حاويا نأتي به على ما نحتاج إليه في هذا الباب بإذن الله تعالى. فنقول: قتل النفس بغير حق كبيرة، فإن كان المقتول أبا أو ابنا أو ذا رحم من الجملة أو أجنبيا متحرما بالحرم أو بالشارع الحرم فهو فحشة. وأما الخرشة والضربة بالعصا مرة أو مرتين فمن الصغائر، والزنا كبيرة، فإن كان بحليلة الجار أو بذات محرم أو لا بواحدة من هاتين، ولكن يأتيه في شهر حرام أو في بلد الحرام فهو فحشة. قال الله تعالى: وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأما ما دون الزنا الموجب للحد فإنه من الصغائر، فإن كان مع امرأة الأب أو حليلة الابن أو مع أجنبية آثمة لكن على سبيل القار والإكراه كان كبيرة. وقذف المحصنات كبيرة، وإن كانت المقذوفة إما أما أو أختا أو امرأة زانية كان فاحشة. وقذف المصغيرة والمملوكة والحرة أو امرأة غير زانية كان فاحشة. وقذف الصغيرة والمملوكة والحرة المتهتكة من الصغائر. وكذلك القذف بالخيانة والكذب والسرقة والفرار من الزحف كبيرة، فإن كان من واحد أو اثنين ضعيفين وهو أقوى منهما أو اثنين حمل عليه بلا سلاح وشاك السلاح فذلك فاحشة. وعقوق الوالدين كبيرة، فإن كان مع العقوق سب أو شتم أو ضرب فهو فاحشة، وإن كان العقوق بالاستثقال لأمرهما ونهيهما والعبوس بوجوههما والتبرم بها مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فهذا من الصغائر، فإن كان ما يأتيه من ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا عنه فلا يأمرانه ولا ينهيانه ويلحقهما من ذلك ضرر فهذا كبيرة. والسرقة من الكبائر، وأما أخذ المال في قطع الطريق فاحشة، ولذلك تقطع يد السارق وتقطع يد المحارب ورجله من خلاف. وقتل النفس في قطع الطريق فاحشة، ولذلك لا يعمل عفو الوالي عنه إذا قدر عليه قبل التوبة. وسرقة الشيء تافه صغيرة، فإن كان المسروق من مسكين لا غنى به عما أخذ منه فذلك كبيرة، وإن لم يكن على السارق الحد. وأخذ أموال الناس بغير حق كبيرة، فإن كان المأخوذ ماله مفتقرا أو كان الآخذ بالاستكراه والقهر فهو فاحشة. وكذلك إن كان على سبيل القمار، فإن كان المأخوذ شيئا تافها والمأخوذ منه غنيا لا يتبين عليه من ذلك ضرر فذلك صغيرة. وشرب الخمر من الكبائر، فإن استكثر الشارب منه حتى سكر أو جاهر به فذلك من الفواحش، فإن مزج خمرا بمثلها من الماء فذهبت شرتها وشدتها فذلك من الصغائر. وترك الصلاة من الكبائر، فإن صار عادة فهو من الفواحش، فإن كان أقامها ولم يؤتها حقها من الخشوع لكنه التفت فيها أو فرقع أصابعه أو استمع إلى حديث الناس أو سوى الحصى أو أكثر من مس الحصى من غير عذر فذلك من الكبائر، فإن اتخذه عادة فهو من الفواحش. وإن ترك إتيان الجماعة لغيرها فهو من الصغائر، فإن اتخذ ذلك عادة وقصر به مباينة الجماعة والانفراد عنهم فذلك كبيرة، وإن اتفق على ذلك أهل قرية أو أهل بلد فهو من الفواحش. ومنع الزكاة كبيرة، ورد السائل صغيرة، فإن اجتمع على منعه أو كان المنع من واحد إلا أنه زاد على المنع الانتهار والإغلاظ فذلك كبيرة. وهكذا إن أتى محتاج رجلا موسعا على الطعام فرآه فتاقت إليه نفسه فسأله منه فرده فذلك كبيرة. قال: والأصل في هذا الباب أن على محرم بعينه منهي عنه، محرم عليه بعينه منهي عنه، لمعنى في نفسه أن على كل محرم بعينه منهي عنه لمعنى أن كل محرم بعينه منهي عنه، لمعنى في نفسه فإن تعاطيه كبيرة وتعاطيه، فإن تعاطيه كبيرة وتعاطيه على وجه يجمع وجهين أو أوجها من التحريم فاحشة، وتعاطيه على وجه يقصر به عن رتبة المنصوص، أو تعاطي ما دون النصوص الذي لا يستوفى معنى النصوص، أو تعاطي المنصوص الذي نهي عنه لئلا يكون ذريعة إلى غيره، فهذا كله من الصغائر. وتعاطي الصغير على وجهه يجمع وجهين أو أوجها من التحريم كبيرة، ومثال ذلك موجود فيما مضى ذكره، وأعاده ها هنا. وزاد فيما ذكر من الذريعة أن يدل رجلا على مطلوب ليقتل ظلما، ليقتل ظلما، أو يحضره سكين، أو يحضره سكينا، وهذا يحرم لقوله ولا تعاون على الإثم والعدوان، ولكنه من الصغير لأن النهي عنه لئلا يكون ذريعة للظالم إلى التمكن من ظلمه، وكذلك سؤال الرجل لغيره الذي لا يلزمه طاعة أن يقتل آخر ليس من الكبائر، لأنه ليس فيه إلا إرادة هلاكه من غير أن يكون معهما فعل. والله أعلم. قال البيهقي رحمه الله: وقد نجد اسم الفاحشة واقعا على الزنا وإن لم ينضم إليه زيادة حرمة، لكنه لما رأى الله عز وجل فرق بين الكبائر والفواحش في الذكر، فرق وأيضا بينهما، فكل ما كان أفحش ذكرا جعله زائدا في الكبيرة، والله أعلم. وقد فسر مقاتل بن سليمان الكبائر بكل ذنب ختم بالنار، والفواحش ما يقام فيه الحد في الدنيا، ودل كلام الحليمي رحمه الله وغيره من الأئمة على أن الإصرار على الصغيرة كبيرة. وقد وردت أخبار وحكايات في التحريض على اجتناب الصغائر خوفا من الإصرار عليها فتصير من الكبائر. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن الفرك رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم محقرات الأعمال، إنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزل بأرض فلات، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا من ذلك سوادا، ثم أججوا نارا فأنضجت ما قذف فيها. أخبرنا أبو الحسن بن بشار قال أخبرنا دعلج بن أحمد بن دعلج قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبو العباس بن عطاء يقول: تولد ورع المتورعين من ذكر الذرة والخردلة. تولد ورع المتورعين من ذكر الذرة والخردلة، وإن ربنا الذي يحاسب. نعم، الذرة مش بالذل. أيوة، الذرة بالشات. الذرة. تولد ورع المتورعين من ذكر الذرة والخردلة، وإن ربنا الذي يحاسب على اللحظة والهمزة واللمزة لمستقص من المحاسبة في المحاسبة، وأشد منه أن يحاسبه على مقادير الذرة وأوزان الخردلة، ومن يكون هكذا حسابه لحري ومن يكون هكذا حسابه لحري أن يتقى. أخبرنا أبو الحسن بن فضل القطان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال نعم أبو الحسين قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا زيد بن بشر قال أخبرنا وهب قال أخبرنا قال حدثنا ابن زيد وذكر عمر وأبا بكر بني المنكدر قال: فلما حضر أحدهما الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ إن كنا لنغبطك لهذا اليوم. قال: أما والله ما أبكي أن أكون أتيت شيئا ركبته من معاصي الله عز وجل اتراء على الله، ولكني أخاف أن أكون أتيت شيئا أحسبه هينا وهو عند الله عظيم. قال: وبكى الآخر عند الموت، فقيل له مثل ذلك، فقال: إني سمعت الله يقول لقوم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأنا أنظر ما ترون. فأنا أنظر ما ترون والله ما أدري ما يبدو لي. قال: وكان يقال محمد أخوهم أدناهم في العبادة، وأي شيء كان محمد في زمانه. أخبرنا أبو الحسين بن مسرنا قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ضمرة بن ربيعة ولا عن ربيعة إيه؟ ابن ربيعة. قال حدثنا ذمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري في قوله عز وجل: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال: يغفر لمن يشاء بالعظيم ويعذب من يشاء على الصغير. وروي عن ابن عباس الفرق بين الصغائر والكبائر، ويروى عنه انه لم يفرق بينهما. اخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق المزكي قال حدثنا ابو الحسن الطريفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله عز وجل: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار او غضب او عذاب او لعنه. وبهذا الاسناد عن ابن عباس قال: اكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل، لان الله يقول: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. والياس من روح الله عز وجل، لان الله يقول: لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. والامن لمكر الله عز وجل، لان الله يقول: فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. ومنها عقوق الوالدين، لان الله تعالى جعل العاق جبارا شقيا عصيا. وقتل النفس التي حرم الله، لان الله سبحانه يقول: جزاؤه جهنم. وقذف المحصنات، لان الله يقول: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وأكل مال اليتيم، لأن الله عز وجل يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والفرار من الزحف، لأن الله تعالى يقول: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. الآية هو أكل الربا، لأن الله يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والسحر، لأن الله عز وجل يقول: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والزنا، لأن الله يقول: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. واليمين الغموس الفاجرة، لأن الله عز وجل يقول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. والغلول، لأن الله عز وجل يقول: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ومنع الزكاة المفروضة، لأن الله عز وجل يقول: فتكوى بها جباههم. وشهادة الزور وكتمان الشهادة، فإن الله عز وجل يقول: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وشرب الخمر، لأن الله عز وجل عدل، لأن الله عز وجل عدل بها الأوثان. وترك الصلاة متعمدا، وأشياء مما فرض الله تعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله ورسوله. ونقض العهد وقطيعة الرحم، لأن الله تعالى يقول: لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال البيهقي رحمه الله: وأما ترك الفرق بينهما ففيما أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو بن نجيد قال أخبرنا أبو مسلم الكجي قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمد الشعيثي قال حدثنا حدثنا ابن عون محمد عن ابن عباس قال: على ما نهى الله عنه كبير. كل ما نهى الله عنه كبير. كل ما نهى الله عنه كبيرة. هكذا قال وكذا قال يحيى بن عتيق وهشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس. واخبرنا ابو الحسين بن بشر قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن عبيده قال: كل ما عصى الله به فهو كبيرة. كل ما عصى الله به فهو كبيرة. وقد ذكر مش واضحة عندي يا سيدنا. قد ذكر الطرفة فقال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وبإسناد حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قيل لابن عباس: الكبائر سبع. قال: هي إلى السبعين أقرب. قال البيهقي رحمه الله: فيحتمل أن يكون هذا في تعظيم حرمات الله والترهيب عن ارتكابها. فأما الفرق بين الصغير والكبير فلا بد منه في أحكام الدنيا والآخرة على ما جاء به الكتاب والسنة. بارك الله فيك. الله يحفظك. اكتفي بهذا. الشافعي بعد العصر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.